والطهور مفتاح الصلاة، فلا تكون صلاة إلا بطهور، فيكون بمنزلة الشطر منها، فحينئذ يكون شطر الإيمان. نعم. فهل مسلمون على نفسهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستكمل العبد الايمان حتى يحسن قلوبه ولا يشفي غيره. قال الطبري من حديث ابي مسلم عن ابي حازم عن انس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبه الثالثه والستين من شعب الايمان، وهي كتم الغيظ المشار اليه في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يشفي غيظه. اما حسن الخلق فقد تقدم دليله، والمراد بترك شفاء الغيظ كتم الغيظ كما جاء التصريح به في القرآن الكريم. وهذا الحديث الذي أورده المصنف حديث لا يصح، أخرجه ابن عدي الكاملي وغيره، ويغني عنه أن الله عز وجل قال في صفات المؤمنين: والكاظمين الغيظ. نعم. قال مسلم: قال لا تتأيي قولي فتتنا عبد الله بن إبراهيم بن طلبي استرابادي، قال حدثنا قنعم عبد الملك بن محمد بن علي استرابادي، قال حدثنا محمد بن عبد الحكم الطبري الرومي، قال حدثنا آدم بن أبي إياس، قال حدثنا شعبة عن النعم الشامي عن ابن وكتاب عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الرابعة والستين، وأورد فيها حديثا أورده من طريق اللالكائي الطبري في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وهذا الحديث عند الترمذي وابن ماجه، فالعزو إليهما أولى، وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما هي الشعبة الموجودة في هذا الحديث؟ صبروا على هذا الناس ولا مخالطة الناس؟ لا، هو مثل ما قال الشعبة هي الصبر على الأذى، وهذه الشعبة قد تقدمت مضمنة في الصبر لكن أبردت لأهميتها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الخامسة والستين من شعب الإيمان، وهي إيش في هذا الأثر؟ استنبطوا في جناب الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الخامسة والستين، وهي رؤية التقصير في حق الله سبحانه وتعالى المشار إليه بمثل قوله تعالى: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يعني قصرت في طاعة الله سبحانه وتعالى. والشاهد من هذا الأثر قوله ابن عباس رضي الله عنه: لا يصيب عبد أو رجل حقيقة الإيمان حتى يرى الناس كأنه حمقى في دينه، يعني على وضع مخالف للعقل الصحيح. ولفظ حقيقة الإيمان إذا ورد في النصوص الشرعية فالمراد به كمال الإيمان، فإن من تتبع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن هذا اللفظ إذا ذكر أريد به كمال الإيمان، فإذا قيل حقيقة الإيمان باعتبار الوضع الشرعي فالمراد بها كمال، أما باعتبار الوضع اللغوي فالمراد بها أصله. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من جملة شعب الإيمان ذكر الله سبحانه وتعالى، وأورد من جملة أدلة ما رواه البخاري في الأدب المفرد عن مسعود قال: إن الله قسم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم إلى آخر الحديث، وفيه الإرشاد إلى أن يكثر العبد من قول سبحان الله والحمد لله، لأنه بهذا يحصل على